من تركه عامدا متعمدا قد خرج من الملة، لأن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الله سبحانه وتعالى الإيمان، بل إنه جعل كثيرا من الصور التي يجب أن يتأدب فيها العبد مع الحبيب النبي. وقبل أن أتحدث عن صور ومظاهر الأدب مع رسول الله لابد لي من وقفة. إن الأدب سلوك يتعلق بأعمال الإنسان، إن الأدب سلوك يتعلق بأعمال الإنسان. أعمال الإنسان ممكن تكون قلبية أو قولية أو فعلية، وقد ألزمنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتأدب بالعمل والقلب والفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن الأدب مع رسول الله لابد لنا فيه من وقفة عظيمة جدا. في صلح الحديبية، قبل أن أتكلم عن مظاهر الأدب، تعالوا بنا مع كاميرات قناة الرحمة نلتقط لقطة من البخاري. في صلح الحديبية الآن كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه، لا أقول كالبدر بين النجوم، فما البدر إذا قورن بحبيب قلوبنا سيدنا النبي. هذه اللقطة ينقلها لنا الإمام البخاري من خلال هذا الحديث في فتح الباري. في صلح الحديبية دخل رجل يقال له عروة بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، جعل عروة بن مسعود يرمق أصحاب رسول الله، يرمق أصحاب رسول الله، يلاحظهم، ينظر هنا وهناك، يلتقط المشاهد لينقلها للمشركين. وإن هيبة الأمة من هيبة زعيمها وقائدها، وهل هناك من هو أعلى من رسول الله محمد؟ إن عروة بن مسعود ينقل، إن عروة بن مسعود يلتقط ويرمق، يرى المشاهد العظيمة. ماذا رأى عروة بن مسعود؟ لما عاد إلى المشركين قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه. الله الله، ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه فيدلك بها وجهه وجلده تبركا بتفلة الرسول محمد. اسمع أخي الكريم، اسمعي أيتها الأخت الفاضلة والأم الكريمة والأب الفاضل، تعالوا بنا الآن ننظر. عروة ابن مسعود ينقل الخبر للمشركين لما جلس مع الرسول في صلح الحديبية مع وفد من المشركين في هذا الصلح. لما عاد إلى قومه يقول: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة، التفلة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها من فمه، ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم تبادروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تكلم النبي إلا خفضوا الصوت بين يديه ولا يرمقون ولا يحدون النظر إليه تعظيما وإجلالا له، لا يحدون النظر إليه. إن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه وهو على فراش موته يخبر الناس من حوله أنه لو أمره الناس أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع ذلك، ما استطاع ذلك، لا يستطيع وصفا لرسول الله. إن عمرو بن العاص مات وهو لا يعرف لون عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال نفسه، كان لا ينظر إلى النبي ويحد النظر تعظيما وإجلالا وحياء من رسول الله. إن هيبة الأمة من هيبة القائد، إن هيبة الأمة من هيبة القائد. تخيل لما عروة بن مسعود يذهب إلى المشركين فيروا هذا المشهد الرائع العظيم، الأدب من الصحابة مع رسول الله لدرجة التفلة يدلكون بها الوجوه والجلد تبركا بالحبيب النبي محمد. أخي الحبيب، أخي الكريم، لابد لنا من وقفة عند هذا الأمر. لما عاد عروة بن مسعود إلى المشركين قال لهم: إيه قوم، لقد وفدت على الملوك والأمراء، دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. يا الله، يا الله، هذا ما نراه من أدب الصحابة مع رسول الله محمد لقطة واحدة، بل إن الأمر في نفس المشهد في البخاري في فتح الباري. عروة بن مسعود لما أراد أن يتحدث مع رسول الله محمد يحرك يده يمينا ويسارا كمن يتناقش مع الناس، ثم نالت يده من لحية رسول الله، وكان على رأس النبي محمد رجل من رجال الأمة هو المغيرة بن شعبة، رفع سيفه ثم قال لهذا الرجل المسمى عروة بن مسعود في هذا الوقت حين نالت يده من لحية رسول الله، قال اضمم يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك، اضمم يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك. طبعا ضم يده بعيدا عن لحية النبي، لأن هؤلاء يعلمون أن الذي يتحدث رجل من الرجال الذين رباهم النبي محمد. إن المغيرة بن شعبة لم يقدم بين يدي الله ورسوله، ولم يرفع الصوت على النبي محمد. وانظر أخي الكريم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عروة عن ذلك، لم ينهى المغيرة عن ذلك، المغيرة بن شعبة لم ينهاه رسول الله عن ذلك. إذن الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدب مع رسول الله. قال لعروة بن مسعود اضمم يدك بعيدا أو عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك. تعالوا بنا أيها الأحباب نتذكر صور الأدب مع حبيب قلوبنا سيدنا النبي. إن أول الصور أن نعتقد بالرسول اعتقادا صحيحا بأنه هو رسول الله وخاتم النبيين. إذا تحقيق الاعتقاد الصحيح برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله، هذا من الأدب مع رسول الله. لأن بعض الناس بل كثير من الناس لا يتأدبون مع النبي، وإن هذا الاعتقاد الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الواجب، من الأدب الواجب، لا يتم الإيمان إلا به. ثاني، إن الاعتقاد الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الأدب الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به، لأن الإيمان يا عباد الله له أركان، والإسلام له أركان، فأركان الإسلام لا تتم إلا بالأدب مع رسول الله وبالإيمان به، أي الاعتقاد الصحيح في رسول الله. فأركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن يا أخي الكريم، الركن الثاني من أركان الإسلام أن تؤمن بالرسول محمد، وهذا من الأدب، بل هو من الأدب الواجب الذي لا يتحقق الإيمان إلا به، أدب واجب. الذي لا يؤمن برسول الله لا يتحقق عنده أركان الإسلام، هو ليس بالمسلم، وهو في نار جهنم سواء كان يهودي أو نصراني، حتى لو دافع عن مصر حتى قطع إربا ومات ليس بالشهيد، بل هو في نار جهنم. لا تخادعوا إخوانكم في الوطن والإنسانية. أيها الأحباب، إن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله أن تؤمن الإيمان الصحيح برسول الله سيدنا رسول الله محمد. أيها الأحباب، إن أركان الإيمان أيضا عند المسلم لا تتحقق إلا بالإيمان برسول الله محمد. فأركان الإيمان ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلى رأسهم النبي، والدار الآخرة أو البعث اليوم الآخر أو البعث والنشور في رواية، والقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. إذن أن تؤمن برسل الله وعلى رأسهم سيدنا محمد رسول الله. إذن لا يتحقق الأدب إلا بالإيمان الصحيح بالنبي محمد. قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه آية. إذن الرسول محمد هو من عند الله رسول، وقال الله سبحانه وتعالى ليعلمنا الأدب الصحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لابد لنا أن نؤمن أنه رسول الله وخاتم النبيين، ومن لم يؤمن بهذا فهو أصلا ليس من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من الذين وقعوا في عدم الإيمان برسول الله، وهذا أدب واجب. الأدب الثاني يا عباد الله مع رسول الله سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن نحب الرسول أكثر من كل شيء ومن أي شيء. هذا الكلام رواه الشيخان من حديث حبيبنا سيدنا النبي محمد قال رسول الله لا يؤمن أحدكم، رواه الشيخان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية البخاري يخبرنا عبد الله بن هشام كنا مع رسول الله صلى على النبي، كنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والنبي آخذ بيد عمر لا إله إلا الله، يا سعادة عمر بن الخطاب آنذاك حين يمد النبي يده ويأخذ بيد عمر بن الخطاب، النبي آخذ بيد عمر كما قال عبد الله بن هشام كما جاء في البخاري. اسمع الأدب مع النبي محمد، أن تحب الرسول أكثر من أي شيء. والنبي آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لرسول الله سيدنا النبي إني لأحبك يا رسول الله أكثر من أي شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، حتى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر بن الخطاب لحبيب قلوبنا سيدنا النبي الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. فقال النبي محمد الآن يا عمر، أي الآن تحقق الإيمان. لعل بعض الناس الآن يقولون نحن نحب رسول الله. نعم يا أخي الكريم، احنا قلنا أن الأدب مع النبي أن تحب النبي أكثر من أي شيء، فهل نحن فعلا مؤدبون مع رسول الله؟ هل نحن فعلا نحب رسول الله؟ كزيد بن الدثنة لما وضعوه على جذع النخلة ليقطعوا رأسه ويقول له أبو سفيان، وكان في فريق الكفر آنذاك أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يقول له أتحب أن تكون آمنا في أهلك ومحمد مكانك؟ قال لا والله، لا أحب أن أكون آمن في أهلي ورسول الله يشاك بشوكة في قدمي أو في يده أو في جسده، شوكة بسيطة، لا أقطع إربا تقطع رأسي، يسلخ جلدي وأصلب على جزع النخلة، ولكن رسول الله لا يشاك بشوكة، لا إله إلا الله. أنحب رسول الله كهؤلاء؟ نعرض أنفسنا جميعا على آية من سورة التوبة التي يسميها أهل العلم السورة الفاضحة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بعض الناس يسألون لماذا لا نستشعر حلاوة القرآن؟ لماذا نسجد بين يدي الله فلا نتذوق طعم هذه السجدة ولا حلاوة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى وضعنا على اختبار صعب. اسمع الآيات وانظر لماذا لا يهتدي القلب ولا يشعر بحلاوة الإسلام. اسمع الآيات: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. علمت الآن لماذا لا يستشعر الإنسان حلاوة القرآن؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأننا نحب الآباء ممكن عند بعض الناس، والأبناء ممكن عند بعض الناس، والإخوان والأزواج والعشيرة أو الأموال التي في البنوك أو العمائر، أموالنا قد نخاف عليها أكثر من حبنا لله وللرسول والجهاد في سبيله. والجهاد في سبيله إنها آية فعلا تفضح الكثير من الخلق إلا من رحم الله. والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لا يهتدي كثير من الناس لأنهم يحبون هذه الأشياء عن الله وعن الرسول. إذن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، أن يقدم حب الرسول على حب النفس وعلى كل شيء، فإن حدث ذلك فنحن أصحاب أدب مع رسول الله. ومن صور الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدم الكذب عليه، والتلفظ بالألفاظ كما ذكرها النبي. بعض الناس يخترعون اختراعات كثيرة، وبعض الناس يأتون بالأحاديث المكذوبة ليمرروا على الناس فكرة معينة، كما خرج علينا مقدم برامج يوما ولا نريد أن نذكر الأسماء، نرجو أن تكون دعوتنا دعوة مؤدبة، نرجو أن تكون دعوتنا دعوة مؤدبة بإذن الله. خرج علينا أحدهم يوما ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يقول صلى الله عليه وسلم، قال نبي الإسلام: صوت المرأة عورة. هذا ليس بحديث أصلا، وليست أصلا هذه الكلمات أو العبارة بمقولة واحد من السلف الصالح أبدا. صوت المرأة ليس بعورة، إنما اللانهي عنه خضوع المرأة بالقول، لا تخرج تتمايل وتتمايع وتقول أنا بعشقك مثلا، وهي تتمايع وتتمايل. إذن المسألة هنا ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، فهؤلاء يكذبون على رسول الله. وإن من الأدب على النبي، وإن من الأدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأدب معه، لا نكذب عليه، ونوضح الأحاديث إن كانت صحيحة أو ضعيفة. بيان الضعف في الحديث الضعيف أمر واجب، لأن ترك البيان يوهم الناس ويوهم الناس بأنه حديث صحيح ويسري هذا الأمر بين الناس، لابد أن نوضح إن كان ضعيفا وإن كان صحيحا. ولذلك الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل إن هناك حديث عن الرسول يقول النبي: إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه. النبي محمد لما يتكلم بحاجة يا أخوانا بلاش إن احنا نعدل على سيدنا، لأن بعض الناس يخترعون ويزيدون أو ينقصون بحجة أنهم بيتأدبوا مع النبي. أحدهم جاءني يوما حين قلت له: يا أخي لماذا تقول في الآذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ قال: أنتم يا بتوع السنة دايما مش مؤدبين مع النبي. قلت له: يا راجل لما سيدك يقول كلمة أو يقر بكلمة أو يفعل فعلا أو يقر بفعل، أمن الأدب أن تعدل على سيدك؟ ده سيدك هو الذي قال بذلك. يعني بعض الناس يقولون إيه؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نقول له ليه الأذان المطلوبة؟ أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد، اسمع هذه العبارة من العبد الفقير، إن من أحلى الأدب وأغلى أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. إن من أحلى الأدب وأغلى أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. كيف يعدل الإنسان على سيده؟ مش احنا بنقول ده سيدنا؟ ازاي نعدل على سيدنا؟ في التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أسمع بعض الناس يقولون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لابد أن نصلي كما كان النبي يصلي. إن من أحلى الأدب وأغلاه أن تتلفظ اللفظ كما قاله رسول الله. إذن عدم الكذب على النبي محمد أدب. كم من الناس اخترعوا أحاديث ليرضوا الملوك والأمراء، وكم من الناس ليروجوا لتجاراتهم بدأوا يخترعوا أحاديث. واحد كان بيبيع بلح، وبجواره أحد الناس يبيع سمك، وكنا ندرس هذا أيام دراستنا للدعوة في كتب الخطابة وفي كتب الحديث. لما جاء أيام الفاطميين كانوا بيخترعوا أحاديث كثيرة جدا وغيرها. ما أهل الكذب للأسف الشديد من سنة الله سبحانه وتعالى، أهل الكذب لا يمتنعون أصلا في الأرض إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخي الحبيب، رأينا مثلا حديثا وضعه أحد الناس، لما وجد أن محله لا يشتري الناس منه التمر والمحل الآخر يشتري الناس منه السمك، واقفين أمامه بالصفوف سبحان الله، فكتب حديثا على محله بتاع البلح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسمكتم فأبلحوا. طبعا الصفوف الكل قال صلى الله على سيدنا محمد، اشتري السمك، يقول لك خلاص اعمل ايه، الرسول راح شاري الايه البلح. بدأت الناس تشتري من عنده ليروج البضاعة. إذا أسمكتم فأبلحوا، الله يخرب بيتك، هذا كذب على رسول الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب على النبي متعمدا، انظر متعمدا، لأننا قد نخطئ بغير تعمد. فإذا ذكرنا ووضحنا وصححنا. وهناك آخر من حبه للطعام وشغفه به كذب ليحصل على كثير من الطعام. دخل واحد من الناس على أحد الحضور وكان قد قدم له أرزا، صينية أرز، لكنه لم يضع عليها سمكا ولا حماما ولا أوزا ولا بطا. فقال له: ما الذي تدخل به هذا؟ قال: أرز. قال: ألم تسمع حديث النبي محمد؟ قال: صلى الله على سيدنا رسول الله. قال: الحديث إيه؟ قال: من أكل أرزا بغير زفر فقد كفر. طبعا الرجل راح دبح العشة كلها. قال: هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب على الرسول متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لابد من تحري الدقة بالألفاظ عند الأداء وعدم التهاون، خاصة في الأحاديث، لأن الكذب على النبي أمر لم يقبل به الصحابة ولن يقبل به أحد من الصالحين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جلس في بيته وطرق عليه الباب طارق، يعني مش كلام من القنوات التي تأتي بالخزعبلات والصراخ والعويل ويدعون شيئا ليس من الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في بيته طرق عليه الباب طارق، كان أبو موسى الأشعري، طرق ثلاثا فلم يرد أحد فانصرف. فقال عمر بن الخطاب: من كان بالباب؟ قالوا: أبو موسى الأشعري. قال: أرسلوا له. فأرسلوا له، فعاد أبو موسى الأشعري فقال: ما الذي جعلك تنصرف؟ قال: سمعت رسول الله يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر بن الخطاب، سيدنا عمر، قال: سمعت من؟ قال: رسول الله. قال: اسمع، إن لم تأتني بدليل على صدق كلامك لأوجعن ظهرك وبطنك، وفي رواية مسلم ولأجعلنك عبرة لمن يعتبر، سأجعل الناس ينظرون إلى ما يحدث لك حتى يعتبرون بهذا الفعل. ائتني بدليل على صدق الكلام، كيف نتحدث على رسول الله بغير دليل؟ انظر إلى الرجال لا يجاملون على حساب الدين، ولا يرضي واحد منهم الخواطر في دينه. أبو موسى الأشعري انطلق بدأ يبحث عن الدليل، دخل على مجلس في مسجد يقال له مجلس الأنصار، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشرح الحديث. قال لقد حدث بيني وبين أمير المؤمنين كذا وكذا، أيكم أو من منكم سمع الحديث معي؟ قالوا كلنا سمع الحديث. قم يا فلان، وكان أبو سعيد الخدري مع أخيك واشهد بين يدي أمير المؤمنين. فشهد أبو سعيد مع أخيه أبي موسى الأشعري، فقال عمر بن الخطاب والله ما رددتك تكذيبا لقولك ولا تصغيرا من شأنك، ولكن أخشى أن يأتي على الناس زمان يتكلمون فيه بالكذب من غير دليل على رسول الله، ومن فعل ذلك فلن أترك. هؤلاء هم الرجال. عدم الكذب على النبي من الأدب مع الحبيب الرسول النبي، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الرسول وعدم مخالفة أمره. إن الله تعالى فرض على المؤمنين وأوجب محبة الرسول، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هناك قصة جميلة طريفة عن عبد الله بن مسعود تؤكد أن أمر النبي من أمر الملك العلي، أن أمر النبي من أمر الملك العلي. عبد الله بن مسعود لما تكلم يوما وقال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات المغيرات خلق الله، قامت امرأة من بني أسد وقالت تلعن من لم يلعنهن الله؟ لقد قرأت ما بين اللوحين ما وجدت هذا. فقال لو أنك قرأت القرآن، يا تقصد القرآن العظيم، قرأت ما بين اللوحين الجلد للجلد يعني، ما وجدت هذا. فقال لو أنك قرأت القرآن حقا لوجدت هذا الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأرادت أن تحور الكلام، قالت إن أهل بيتك يفعلون هذا. قال اذهبي فانظري. فذهبت فعادت وقالت لم أجد. قال لو فعلت، هو يقسم يقول والله لو فعلت هذا ما جمعتها. إذا ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اتباع الرسول من أدب الرسول محمد، من الأدب مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتأدب مع رسول الله ونتبع أمر النبي، ولا نستشكل قول الرسول لأي قول، ولا نستشكل قول الرسول لأي قول، لأنه تستشكل جميع الأقوال، بل تهدر جميع الأقيسة إذا أردنا أن نقارن أو نجعلها في مقابل حديث النبي وكلامه. إذن تستشكل جميع الأقوال وتهدر جميع الأقيسة إذا جئنا بها مع حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عن أبي سعيد الخدري فيما صححه الإمام الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي فخلع نعله. الصحابة كانوا يصلون خلف النبي يقتدون ويقتفون بأثر رسول الله. النبي صلى مرتديا النعل، صلى الصحابة كذلك. هنا بعض الناس يقولون لماذا لا نخلع الأحذية، لماذا لا نفعل كذا وكذا؟ يا أخي الكريم، نحن نقول لك الآن لا يستشكل أحاديث أو لا تستشكل أحاديث النبي لأي قول، وتهدر جميع الأقيسة لكلام رسول الله. النبي محمد كما جاء عن أبي سعيد الخدري فيما صححه الإمام الألباني كان يصلي بالناس فخلع نعله، تخيل المنظر الجميل، فخلع نعله ووضعه عن يساره، الصحابة كلهم خلع النعال وألقوها وهم في الصلاة. فلما انتهى الحبيب النبي من صلاته يسألهم: لماذا فعلتم هذا؟ ما الذي حملكم على هذا؟ في معنى الكلام قال أصحاب رسول الله: وجدناك تخلع النعال فخلعنا النعال. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن النعل فيه أذى أو قذر. هنا يأتي الناس ويقولون بس بالقياس أو بالاستشكال للكلام الموجود: نحن لا نصلي بالحذاء، يبقى أحسن لك تسيب هذه السنة. نقول: لا، أنت لست بالرسول، فإن صليت وفي حذائك أذى أو قذر وغلب ظنك أن فيه، غلب ظنك أن فيه تصلي تكمل، إن تأكدت أنه فيه أذى أو قذر لابد أن ترفع، لكن مجرد الشك تصلي. هذا كلام النبي محمد. اتصل لك اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الغالي الشيخ أيمن. اتفضل أخي الكريم. مع حضرتك يا شيخنا كرم من أسوان. يا أهلا وسهلا شيخ كرم، ازيك؟ كيف حال أهل أسوان؟ أهلا وسهلا بك يا شيخنا. الله الله يبارك فيك وفي أهلنا في أسوان. الله يكرمك والله بخير الحمد لله رب العالمين، وفي انتظار فضيلتكم يا شيخنا. إن شاء الله بإذن الله نأتيكم بإذن الله. الله يكرمك. أنا أولا يا شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله. الله يحبك. واسمح لي يا شيخنا في البداية أن أحيي إخواني في قناة الرحمة المباركة وجميع المشاهدين الكرام، وأخص بالتحية فضيلة شيخنا فضيلة الدكتور محمد حسان حفظه الله، فخر مصر يا شيخنا ودرة تاج علماء العصر، أسأل الله أن يحفظه بحفظه. واسمح لي ثانيا يا شيخنا، يعني عنوان اللقاء بتاع حضرتك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. من الأدب يا شيخنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نكرم علماء أهل السنة. نعم أخي الكريم، كرم إن شاء الله على وعد، وصلاة الجمعة إن شاء الله تكون في أسوان بإذن الله رب العالمين، وبإذن الله في اللقاءات ستبدأ من الأربع والخميس بإذن الله، والجمعة عندكم بإذن الله رب العالمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إن شاء الله نكمل الحديث إن شاء الله. من صور الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرضى بحكم النبي، أن نرضى بحكم النبي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وطبعا كلنا يذكر قصة أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري مع سيدنا بلال ابن رباح، سيدنا أبي ذر الغفاري مع سيدنا بلال ابن رباح، لما قاطعه بلال وأبو ذر الغفاري يتحدث بين قومه أو بين الناس، فقال سيدنا أبو ذر لسيدنا بلال: أتقاطعني يا ابن السوداء؟ فقال: تعيرني بأمي؟ فاشتكاه لرسول الله. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى أبا ذر، استدعى الحبيب النبي المصطفى أبا ذر فوقف بين يدي الرسول بمنتهى الإخلاص والإيمان وبمنتهى الأدب والحياء من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أعيرته بأمه؟ فيقول: نعم. فيقول: إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر الغفاري لم يرد قول النبي، أبو ذر الغفاري لم يرد قول النبي، بل إنه سلم لحكم رسول الله. قال: أعلى كبر سني يا رسول الله؟ يعني في هذا السن وفي هذا الوضع اللي أنا فيه، إنه يعني سبحان الله صحابي تربى في مدرسة رسول الله. وقال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أو بعد ذلك، يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بأصدق من أبي ذر. فسبحان الله، يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، فيقول على كبر سني. هو لا يرد قول النبي، ولكن المسألة يعني ثقيلة على قلبه، كيف يكون فيه جاهلية ويضر بأخ الله؟ فاتجه إلى بلال وأخذ بحكم رسول الله ورضي به، ووضع خده على الأرض وقال لسيدنا بلال: ضع قدمك على وجهي، ضع قدمك على وجهي وعلى رأسي. لماذا؟ لأنه رضي بحكم الله والرسول. فنزل بلال يقبل أبا ذر، واحتضن أبو ذر بلال. هكذا كان الصحابة يرضون بقضاء الله وحكمه وبحكم رسول الله أدبا مع الحبيب النبي. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني الآية واضحة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والتأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع، والتأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقرره العقول ويحكم به المنطق السليم. التأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقرره العقول وتقره العقول ويحكم به المنطق السليم. لابد أن نتأدب، لابد أن نتعلم الأدب مع القائد سيدنا رسول الله. من ضمن الأدب مع النبي محمد أن تقدم أمر الرسول على هوى النفس، أن تقدم أمر النبي على هوى النفس. عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كانت هناك امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح وصلاة العشاء في جماعة، فقيل لها: لما تخرجين وتعلمين أن عمر يكره هذا؟ لما تخرجين وتعلمين أن عمر يكره هذا لشدة غيرة سيدنا عمر بن الخطاب؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني، وما يمنعه أن ينهاني. انظر الأدب، يقول لها ابن عمر: يمنعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قدم عمر بن الخطاب أمر الحبيب النبي على هوى نفسه، وهو أمر مباح أصلا، ممكن يقول لامرأته بالأمر اجلسي في البيت، لكنه لما قارن أمر النبي محمد مع هوى النفس قدم أمر النبي على هوى نفسه. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. انظر، هذا في شيء قد يبيحه الشرع لسيدنا عمر، فما ظنك في الأفراح التي تقام على باطل، موسيقى ومزمار، ويخرج واحد علينا يغني للحمار، ثم نرى هرج وشرب للسجائر وسفه وتبذير، ثم نقول للحجة أو الحج: ما هذا الذي تفعلونه؟ فيقولون: دليلة العمر، خلوا الأولاد يفرحهم. الأولاد يفرحون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحزن ويغضب، والله سبحانه وتعالى يغضب علينا ويمنع البركات منا. ليلة عمر لابد أن تكون في طاعة الله. حتى اللحية التي أوجبها أهل العلم بحديث لرسول الله أو بآية في قرآن ربنا سبحانه جل في علاه، ومع ذلك بعض الناس يقولون: أصلا شكل كده أحلى. عمر بن الخطاب يقدم أمر النبي على هوى نفسه، فلماذا لا نكون بالأدب كما كان الصحابة التي علمهم رسول الهدى محمد؟ ومن ضمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الأصوات فوق صوته. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس لما نزلت الآية، ثابت بن قيس لما نزلت الآية جلس في الشارع، في يعني بعض التفاسير جلس في الشارع وقد وضع يده على وجهه وأخذ يبكي، لأنه كان دائما يجلس بين يدي الحبيب المصطفى وصوته يرتفع، لكن كان الصوت يرتفع عند ثابت بن قيس بكلام الحق بأمر الرسول محمد، لكنه ظن أنه ممن سقطت عليهم الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخشي أن يكون عمله قد أحبط فجلس في بيته وقال لزوجته أغلقي علي هذه الحجرة، وأمرها أن تضع مسمارا في ما يسمى ضبط الباب، وقال لن أخرج حتى أموت أو يرضى عني رسول الله. لما افتقده الحبيب النبي بدأ يسأل عليه، فقال واحد من أصحاب رسول الله أنا أتيك بخبره، فذهب إليه وعاد إلى الرسول يقول إن ثابت خشي أن يكون ممن أحبط أعمالهم أو أحبطت أعمالهم، فقال لن أخرج من هذا المكان إلا بعد أن أموت أو يرضى عني الرسول محمد. فأمر النبي بثابت فأتى بين يديه فقال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتكون من أهل الجنة؟ فقال رضيت يا رسول الله. فعاش حميدا ومات شهيدا وبقيت الثالثة ونحن نصدق رسول الله، إن شاء الله هو من أهل الجنة. أيها الأحباب، إن رفع الصوت على رسول الله مشكلة. إن الصحابة الكرام إجلالا وتعظيما لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرفعون الصوت، حتى كانوا لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. لو كان هناك من يتحدث بقال الله قال الرسول، لا يمكن إن واحد يقدم بين يدي الله ورسول، ولا يمكن لواحد أن يرفع الصوت على حديث النبي محمد إلا من كان لا يفهم هذه المسألة. فمثلا عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في مجلس قوم، في مجلس لقومه، وهو يحدثهم قال الله قال رسول، أو يحدثهم عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل على الآخر يتحدثون، فغضب ثم قال أنظر، ثم قال وهو ينظر إليهم بشذر أحدثكم بحديث لرسول الله، ثم يتحدث البعض إلى يتحدث بعضكم إلى بعضهم، أو البعض يتحدث إلى أخيه، والله لا أجلسنكم بعد هذا اليوم. ثم خرج من بينهم وقالوا إلى أين، أو يقول أبي حازم أو يقول أبو حازم قلت له إلى أين، قال أجاهد في سبيل الله ولا أجلس بين يدي قوم يرفعون أصواتهم على كلام الحبيب النبي. إن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب اختيار الألفاظ حين التكلم عن رسول الله أو التحدث عنه. بعض الناس يظنون أن اختيار الألفاظ سهل إذا تكلمنا عن الرسول، فترى مثلا من يسخر أو يستهزئ بسنة النبي، وترى مثلا من يتكلم عن رسول الله بغير أدب حتى باختيار اللفظ، يتكلم زي يكون بيتكلم مع واحد عادي، أو ينادي على النبي محمد وهو عند بيته أو عند قبره كمن ينادي على إنسان عادي، فيقول يا محمد. لا يجوز، لا يجوز. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لا يجوز أن نقول يا رسول الله هذا جائز، يا نبي الله هذا جائز. لا يجوز أن نقول يا محمد، يا أبا القاسم هذا غير جائز، يا مصطفى إلا على سبيل الخبر. ماذا يعني؟ لو أنني قلت مثلا محمد رسول الله هذا أمر جائز، محمد رسول الله أمر مسموح به. فلو قلت مثلا شيئا من المدح لرسول الله وقلت فيه يا مصطفى ولا أقصد النداء إنما أقصد الخبر، هذا أمر جائز وهو من الأدب أيضا. على سبيل المثال للتوضيح، هذا الحداء يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الجهول ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. يا مصطفى، لا أقصد بها النداء، لا أقصد بها النداء، إنما أقصد بها الخبر. إذن هو جائز أن نتلفظ باسم النبي، لكن علمنا الله العلي أن نتأدب مع رسول الله محمد. ومن ضمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدر أهل بيته ومدينته وأصحابه، وأن نسير على أمره حتى بعد موته، ونتأدب معه حتى بعد مماته. فالأدب مع الرسول في حياته كالأدب بعد مماته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في مسند الإمام أحمد، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن سيدنا عمر بن الخطاب، الرواية فيها ضعف لأمانة العلم، لكن عمر بن الخطاب وهو يسير في الشارع يوما وجد ميزابا ينزل الماء في طريق المسلمين، فأمسك الميزاب ثم انتزع، وكان طوال القامة سيدنا عمر، فخرج العباس وقال له: أشهد الله أن الذي وضعه في مكانه هو رسول الله محمد، كان بيت العباس. فعمر بن الخطاب لما يرى هذا الأمر، إن النبي محمد اللي حط هذا الميزاب في مكانه، فقال: أقسمت عليك بالله إلا صعدت على ظهري بقدمك ووضعته في مكانه، بأناش الحاجة حطها النبي محمد. سبحان الله، هؤلاء كانوا بمنتهى الأدب مع الرسول، حتى في الألفاظ. يا أخي الكريم، ربنا تبارك وتعالى أول نداء في المصحف، أول نداء في المصحف للمؤمنين كان أمر من الله بالأدب مع النبي في الألفاظ: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ده أول نداء للمؤمنين في المصحف في سورة البقرة. أما أول نداء في المصحف بصفة عامة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نداء نزل من السماء في القرآن الكريم من اللوح المحفوظ: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن أخي الكريم، الأدب مع النبي أمر واجب، وبدأ الله به النداء للمؤمنين، لم يؤدبهم في بداية الأمر معه سبحانه بنداء، إنما مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، أذكر لكم هذه اللفتة الطريفة الجميلة ثم نختم بإذن الله رب العالمين. قيل للعباس: أيكم أكبر من الآخر؟ انظر إلى الأدب، أيكم أكبر من الآخر، أنت أم رسول الله؟ انظر إلى كلامه الجميل الرائع. على فكرة، رجال هذا الحديث الثقات، أو رجال الصحيح، يسمي أهل العلم رجال الصحيح. أيكم أكبر من الآخر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله. النبي أكبر مني ولكني ولدت قبله. سبحان الله، ما رأيكم في هذا الأدب؟ إن الأدب مع رسول الله أمر واجب. ونختم بالصلاة على النبي محمد. نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرا، سامي الذرى عالي المقام، صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، صلوا على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام، صلوا على خير الأنام. فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.